تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فعند ذلك بعث سليمان عليه السلام كتابا ليوصله إلى هذه الملكة مختبرا صدق الهدهد، وكان هذا الكتاب يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله ورسوله والخضوع لملكه وسلطانه. قال تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وحمل الهدهد كتاب سليمان عليه السلام وجاء إلى قصر بلقيس فألقاه إليها وهي على سرير عرشها، ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتاب سليمان عليه السلام. وأخذت الملكة بلقيس الكتاب فقرأته، ثم جمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها، ثم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ما أخبر الله به في هذه الآية: إنه من سليمان، أي أن الكتاب من عنده. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها، وخاطبتهم بمضمون هذه الآية. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تعني ما كنت لأبت أمرا إلا وأنتم حاضرون. فأخذت رجال دولتها العزة بالإثم، وثارت فيهم الحماسة للقتال. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي لنا قوة على القتال. ثم قالوا لها بعد أن عرضوا لها بالقتال: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ففكرت بلقيس بالأمر مليا وبروية، ولم تتحمس كتحمسهم واندفاعهم، وكان رأيها أتم وأسد من رأيهم، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب قوي السلطان يغلب أعداءه ولا يخادع. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. تعني أن هذا الملك لو غلب على هذه المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إلي، ولم تكن الشدة والسطوة البليغة إلا علي. ثم عرضت بلقيس على رجال دولتها ووزرائها رأيا وجدته أقرب إلى حل تلك القضية المستجدة، وهي أن ترسل إلى سليمان عليه السلام هدية تصانعه بها وتستنزل مودته بسببها